ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ أي ولا يقبل منها فداء ولا هم ينصرون. وأخيرا جاء العدل في القرآن بمعنى الشرك بالله كما في قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي بل هم قوم يشركون بالله رب العالمين. فجاء إن العدل ميزان الله وضعه للخلق ونصبه للحق فلا تخالفه في ميزان ولا تعارضه في سلطان واستعن على العدل بخصلتين كثرة الورع وقلة الطمع. فما لذلك قال سفيان الثوري طيب الله ثراه: صنفان إذا صلحا صلحت الأمة وإذا فسدا فسدت الأمة، السلطان والعلماء. لذلك كان أولى الناس وأسبقهم ولذلك قام صلوات ربي وسلامه عليه يخاطب الناس قائلا: يا ايها الناس، من كنت قد جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه، ومن كنت قد شحناء فإنها ليست من شأني. فمن كان له حق فليأخذه الآن إن كان له، وإلا فليحللني منه، فإني أحب أن ألاقي ربي بنفس راضية. هو من هو خير من وطأ قدماه الصلاة صلى الله عليه وسلم. فهذا ظهري فليقتد منه، أن يقتص منه، وهو الذي زكاه ربه في كل شيء حتى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن كنت قد أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه إن كنت قد أخذت منه شيئا، ومن كنت قد شتمت فليأخذ ماله. هو صلوات ربي وسلامه عليه من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعلم مدى الوقوف بين يديه عز وجل، ويعلم العقاب والثواب. لذلك كان أخشى وأتقى الناس على الإطلاق منذ خلق آدم إلى قيام الساعة صلوات ربي وسلامه عليه. الأنبياء أخشى الناس من الله عز وجل لعلمه بالله، ثم بعد ذلك العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم بعلمهم الذي علمهم إياه ربهم وصلوا أن كل شيء بمقدور الله، وبأن الكون يسير بقدرة الله، وبأن كل ما هو في الكون مقدر مكتوب معلوم منذ أن خلق المولى عز وجل الخلق وقبل ذلك ب50,000 سنة. المثل لا يغيب عن فاروق هذه الأمور. فإن تحدث العلماء والخطباء عن العدل ولم يذكروا عمر كانت هذه سقطة منهم. إنه عمر، يا عمر، لو صرت في ضرب لصار الشيطان في ضرب آخر. يقول نم، أمن، عدل. وإن كانت هذه الرواية بها ضعف، رواية الضعف: يا عمر عدلت فأمنت فنمت. ولكن هيهات هيهات، إنه فاروق هذه الأمة يضرب به المثل في العدل إلى قيام الساعة. لما تولى الخلافة كان يقول: ليت أم عمر لم تلده، لو عصرت بغلة في العراق لسألك الله عنها يا عمر، لما لم تصلح لها الطريق. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يطوف في جوف الليل فيرى غلمان يكون فينو منها عمر، فإذا بعمر يقول يا عمر حينما ولي الخلافة كتب إلى الحسن البصري طيب الله تراه قائلا: يا إمام صف لي الإمام العادل. عمر بن عبد العزيز يسأل الحسن البصري يقول: يا إمام صف لي الإمام العادل. فإذا بالحسن البصري طيب الله كله هكذا قال المولى عز وجل. سبحان ربي اخبر ما عند ربه وعمل بما قاله ربه ورسوله فاصطفاه ربه فجعله من الذين حكموا فعدلوا. الا ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا ما نستكمله بعد هو مسؤول عنها امام المولى عز وجل. فالولايه قد تكون كبيره وقد تكون صغيره. فالرجل راع عن ال بيته وابنائه، والخادم راع في مال سيده، والابن راع في مال ابيه، والزوجه راعيه في بيت زوجها. ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما من أحد إلا وهو مسؤول عن أناس دونه مسؤول عنهم بين يديه عز وجل يوم القيامة. فمن أراد النجاة فليعدل من الآن وليقم بميزان العدل، فالعدل أساس الملك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالراعي والمستضعى كاليدين، فاليد الواحدة لا تستطيع أن تصفق أبدا، فلا بد من اليدين. الولي ومن والله مولى عز وجل عليهم لا بد أن يتعاونا حتى تستقيم الحياة ونشعر بكل ما هو جميل في الدنيا والآخرة. إذا من أين نحن في هذا البلاء؟ اعلموا جميعا يا عباد الله أن ما نحن فيه من ضيق وهم وغلاء وبلاء بما كسبت أيدينا نحن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما كان من فساد فمن أنفسنا نحن أولا، من أنفسنا نحن أولا، فلا بد أن نصلح أنفسنا أولا حتى يصلح المولى عز وجل لنا أحوالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ياتيه قوم من الخوارج فيقولون له في عهدك نحن في كذا وكذا وكذا وبطانتك كذا وكذا، وهو من علي بن ابي طالب احد العشره المبشرين بالجنه. فكان فكما تكون يولى عليه قوله رضي الله عنه وارضاه. فاذا اردنا ان نغير ما نحن فيه لا بد ان نتغير، لا بد ان نبدا بانفسنا، لا بد ان ناخذ على ايدي بعضنا البعض، لا بد ان ننزع الحقد والذل والحسد من صدورنا، لا بد ان ننقي قلوبنا، لا بد ان نطهر السنتنا. لا يعقل يا عباد الله ان يكون مسار الدوله في واد وهناك لعلهم يرجعون أن يتوبون ويعودون لله.